ما بين الجزيرة العربية والعالم عندنا ثلاث بوابات، العراق وهذه بوابة على المشرق، كل بلاد فارس وخراسان وكذا كلها المرور فيها من العراق، وعندنا بلاد الشام وهذه بوابة على بلاد الروم اللي هي تركيا الآن اللي كانت سابقا بلاد الروم، وعندنا مصر بوابة لإيش؟ للمغرب، وبعد ذلك إلى الأندلس. أهم شخص أمد به عمرو وشارك في فتح مصر، بل هو الشخص الذي تسلق السور وهو أول من رفع الراية فوق السور وأشهر سيفه فوق السور، سور البلد الذي حاصره عمرو بن العاص رضي الله عنه، هو الزبير بن العوام. قال خالد بن وليد: ما ليلة يهدى إلي فيها عروس أو أبشر فيها بغلام بأحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بهم العدو. خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسكون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح المجلس 19 من سلسلة خير القرون، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والتمام والقبول، إنه هو السميع العليم. أما بعد، فهذا اللقاء هو لقاء قد يكون فيه كثير من المعلومات ومن الملفات والقضايا، لأننا نريد أن ننجز بعض الشيء في السير في هذه السلسلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. لازلنا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وطبعا أنا نبهت في بداية السلسلة أنه السير سيكون عبر السنوات، أليس كذلك؟ ولكن في بعض الدروس ما كان هناك ترتيب في السنوات، لأنه أحيانا بعض الدروس تكون عبارة عن موضوع وليس يعني حدثا معينا. تذكر إحنا مرة كان في يمكن الدرس 14 كان عن سمة الجهاد عند الصحابة رضي الله تعالى عنه، تكلمنا عن هذه السمة غير محدودة بسنة، وكذلك سياسة عمر المالية وسياسة عمر رضي الله عنه مع عمالي، هذه كلها غير مرتبطة بسنوات محددة، لكننا تقريبا في السنة 20، وقد ذكرت في المجلس الماضي وفاة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. الذهبي في تاريخ الإسلام ذكر وفاة أبي بن كعب، ذكر وفاة أبي بن كعب في 19، السنة 19، جيد؟ فإحنا تقريبا في هذه المرحلة. طيب، فيه غير قضية الأطر والأهداف اللي طلبت طباعتها من الحلقة الثانية وما طبعت إلى الآن، والتي نتمنى يعني إن شاء الله أنها يعني، لكن في مرة أيضا تكلمنا يا عبد الرحمن لو تتذكر، لكن خارج الدروس، عن تكلمنا كلنا عن ورقة فيها أسماء الصحابة، اي فيعني كمان هذه لعل الله يمن بها علينا ان شاء الله. واحد من الشباب كذا يعني ياخذ بالحزم والعزم، يسوي شيء صعب جدا في الحياه ويرتب القضيه هذه. طبعا الفكره في اسماء الصحابه انه ودنا يكون عندنا لوحه يكون فيها اسماء مشاهير الصحابه. لما نقول مشاهير مو المقصود مشاهير في روايه الحديث، وانما مشاهير الصحابه عموما، ابرز المهاجرين، ابرز الانصار، ابرز البدريين، ابرز كذا، ويكون في قائمه متعلقه به، طبعا الأول شيء الاسم، بعدين الوفاة، تاريخ الوفاة ومكان الوفاة، بحيث أنه إحنا أثناء السير كل مرة يعني نضع علامة على اسم أنه هذا توفي، هذا توفي، هذا توفي. نبغى نشوف جمهور الصحابة ومع تسلسل الزمن كيف بدأت القضية تضمر شيئا فشيئا، وبعدين لأنه هذه لها أثر حتى في انعكاسها على واقع المسلمين، وحتى لها أثر في التصور الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلى كم بقوا، كيف كان تأثيرهم، أين كان جمهورهم، متى انخرم قرنهم، وهكذا. جيد، فهذه كمان نأمل أن يعني إذا استطعنا أن نطبعها قبل نهاية السلسلة فهذا يكون جيد يعني، خاصة الأطر والأهداف. طيب، سبحان الله، يمكن نجد الدرس الجاي نلقاها مطبوعة، سبحان الله، أي سبحان الله. أي طيب، اليوم عندنا هذه سنة 20 وسنة 21 فيها أسماء بارزة ومهمة توفي أصحابها في هاتين السنتين. ولذلك اليوم عندنا وقفة مع عدد من الصحابة الكبار رضي الله تعالى عنهم ومع سيرهم، لكن سيرهم مرتبطة بهذه المرحلة كذلك، فإن شاء الله سيكون هناك وقفة مع هذه القضية. لكن خلونا نستعرض من تاريخ الإسلام للذهبي سريعا سنة 20 تمام وسنة 21 خلاص، هنستعرضها من تاريخ الإسلام كذا سريعا. يقول الذهبي رحمه الله: سنة 20 فيها فتحت مصر. قال: روى خليفة عن غير واحد وغيره أن فيها كتب عمر إلى عمرو بن العاص أن يسير إلى مصر، فسار وبعث عمر الزبير بن العوام مددا له، ومعه بسر بن أرطاه وعمير بن وهب الجمحي وخارج بن حذاف العدوي، حتى أتى باب أليون فتحصنوا فافتتحها عنوة، وصالحه أهل الحصن، وكان الزبير أول من ارتقى سور المدينة ثم تبعه الناس. فكلم الزبير عمرا أن يقسمها بين من افتتحها، فكتب عمرو إلى عمر، فكتب عمر: أكلة وأكلات خير من أكلة أقروها. فتح مصر كان في السنة 20، وكان فتح مصر حدثا عظيما في تاريخ الإسلام. طبعا هم لما يتكلم عن فتح مصر يتكلم عن فتح مصر وعن فتح الإسكندرية، فهما فتحان جيد، يعني واحد في قلب مصر جهة مصر القديمة المدينة، وفي واحد في الشمال جهة الساحل اللي هو الإسكندرية، وكل واحد منها لها قصة، له قصة. طبعا أنا كنت أنوي وقلت لكم أكثر مرة كنت أنوي أنه نذكرها بالتفصيل، ولكني وجدت أن المقام سيطول، لأنه كنت أنوي أن أذكرها بتفصيل تام يعني، وكنت أنوي حتى أن أذكر يعني ما يتعلق ببعض تاريخ مصر القديم ومكانة مصر وهميتها ومركزيتها وموضعها، موضع تاريخها قبل الإسلام وأهميتها في سياق النصراني، لأنه لها قيمة ولها مكانة كبيرة جدا. ولكني وجدت أن يعني أن ما بيني وبين الوصول إلى هذه النتائج النهائية والتحضير لها سيطول جدا جدا، فآثرت أن أذكرها مجملة. والإجمال هنا هو المذكور في تاريخ الذهبي وفي تاريخ ابن كثير، ويمكن نمر على فتوح البلدان للبلاذري شوية يعني، فقط نأخذ لمحة. لكن اللي احنا نبغى نقوله يا جماعة أنه احنا عندنا ترى ما بين الجزيرة العربية والعالم، ما بين الجزيرة العربية والعالم عندنا ثلاث بوابات، صح ولا لا؟ العراق والشام ومصر، صح ولا لا؟ ما بين الجزيرة العربية والعالم عندنا ثلاث بوابات: العراق، وهذه بوابة على المشرق، كل بلاد فارس وخراسان وكذا كلها المرور فيها من العراق. وعندنا بلاد الشام، وهذه بوابة على بلاد الروم، صح؟ اللي هي تركيا الآن اللي كانت سابقا بلاد الروم. وعندنا مصر بوابة لإيش؟ للمغرب، وبعد ذلك إلى الأندلس، جيد؟ هاي ثلاث بوابات، وهاي الثلاث بوابات الكبرى كلها فتحت زمن عمر، كلها فتحت زمن عمر، وسيطر المسلمون عليها سيطرة تامة زمن عمر رضي الله تعالى عنه، بل وولجوا منها إلى ما وراءها، يعني ليس فقط أنهم قبضوا على الباب وفتحوه، بل فتحوه ودخلوا منه. من جهة العراق فتح المسلمون العراق، وفتحوا الفتوح التي وراء العراق، بل وفتحوا أبوابا داخلية في المشرق، يعني هاوند هي فتح الفتوح، ومر معنا في الحلقات السابقة كيف صار فتح هاوند وكيف الفتوحات اللي جاءت بعده وكيف وصل المسلمون إلى تركمانستان الحالية في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، اللي هي بلاد إيش؟ مرو، وإلى خراسان اللي هي جهة أفغانستان الآن، وبلاد إيران، وفتح طهران اللي هي طهران الآن اللي هي الري سابقا، وإلى أذربيجان. هذا كله في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. وين الباب الأساسي لها؟ العراق. يعني لولا فتح العراق لما أمكن فتح كل تلك البلاد، جيد؟ هذا الآن باب. الباب الثاني الشام. طبعا الفرق بين العراق والشام إنه الشام هي وإن كانت بابا إلا أنها مقصودة لذاتها، يعني العراق نعم هو مقصود لكنه ليس فيه من القصد الذاتي كما في بلاد الشام. الشباب إلى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. الشباب إلى الآن إذا في أحد من العراق كل ما أقول العراق يطلع العراق، أوه ما شاء الله مفاجآت جديدة، ها الله المستعان. طيب إذا في أحد يبي يطل ثاني خلاص خلصت يا أنس، إذا تبي تطل خلصت. طيب إذا قلت اليمن بعد شوية في أحد يبي يطل في أنس خلاص خلصنا، خلنا نكمل يا جماعة. طيب الله يعين كله مسجل الله يعين. طيب فين وصلنا؟ الشام مقصودة لذاتها أكثر من العراق. العراق نعم فيها خيرات وفيها هذه السواد وما فيها من الزروع والثمار والأنهار وما إلى ذلك، وهي طبعا أهم ما في العراق كان، أهم ما في العراق كان إيش؟ إيش أهم ما في العراق غير دجلة والفرات والسواد؟ أهم ما في العراق كان، لا مو بصر، البصرة والكوفة هي أصلا ما كان في البصرة والكوفة، تعرف مصرها المسلمون بصرة والكوفة. المدائن، قصر كسرى الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن عصابة من المسلمين ستدخل القصر الأبيض أو البيت الأبيض الذي هو بيت كسرى، ودخله المسلمون ولما رأوه كبروا وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وكان هذا من أجل ما حصل في ذلك التاريخ. طيب الآن هذه العراق بوابة وفتحت الفتوح بعدها. الشام هي نعم بوابة، وكل الفتوحات التي صارت للمسلمين بعد ذلك في الشمال كانت عبر الشام، أو الشام كانت نافذة أساسية فيها. جيد. طبعا بالمناسبة العراق والشام كلاهما بوابة مشتركة ليش؟ لبلاد الجزيرة الفراتية. جيد. لأنه سابقا ترى لما يقول العراق ترى ما يدخل فيها الجزيرة. جيد. بلاد الجزيرة الفراتية معروفة يدخل فيها الآن الرقة والمناطق هذه والحسكة والكذا وجنوب تركيا ماردين وش اسمه وجزيرة ابن عمر. تمام أبشر إن شاء الله في يوم حنقول إن شاء الله دير الزور وكذا. تمام. هذه المناطق خاصة يعني إلى زي ما قلنا إلى جنوب تركيا مناطق الجزيرة ماردين ميا فارقين نصيبين كذا، هذه ما كانت تسمى العراق. جيد. وفي نفس الوقت ما تسمى الشام، تسمى الجزيرة. لها بوابة من العراق ولها بوابة من وين؟ من الشام. ولذلك طبعا مين اللي فتح الجزيرة؟ عياض بن غن الفهري رضي الله تعالى عنه، صح؟ ويقال أن أبا موسى شاركه. جيد. فأبو موسى من العراق أصلا، أبو موسى جاي من العراق، أبو موسى كان مقره في البصرة. طيب احنا عندنا شوفوا هنا باب العراق وهنا باب الشام. الشام قلنا وإن كانت بابا إلا أنها مقصودة لذاتها. ليش مقصودة لذاتها؟ لأن فيها بيت المقدس، فهي مقصودة لذاتها. فلو أن الفتوح وقفت عندها لكفى. لماذا؟ لأن فيها بيت المقدس المقصود لذاته، ولأنها أرض أيضا الأرض المباركة التي امتدحها الله سبحانه وتعالى وجاءت فيها النصوص المعروفة. جيد. طيب في زمن عمر رضي الله تعالى عنه أين وقفت الفتوح؟ الفتوح يعني وقفت إلى حدود الشام الشمالية، ولكن ترى صار في تقدم، يعني صار في دخول إلى شفتوا ما فوق أنطاكية، ما فوق أنطاكية يعني لا قبل طرسوس، ما فوق أنطاكية بقليل كان هناك حاجز معين من يتجاوزه يقال دخل أرض الروم، بلاد الروم. هذه استمرت الحاجز هذا استمر فترة طويلة. جيد. ولذلك كانت هذه المناطق هي عبارة عن ثغر، وبعدين تقدم الثغر ترى، بعدين صار الثغر في طرسوس هذه اللي هي الآن قريبة من مرسين في وأضنة، هذه كانت بلاد الروم وبعدين صارت ثغرا للإسلام، ثغر يعني على حدود بلاد الروم. جيد. فكان اللي بيرابط مثلا من المحدثين ولا العلماء ولا مدري يروح الثغر يروح طرسوس مثلا أو تلك المناطق. واضح. طيب إلى الآن تأخر فتح الباب الثالث اللي هو إيش؟ مصر. إيش رأيكم مصر أقرب في التوصيف إلى الشام أم إلى العراق؟ أقرب إلى الشام. من حيث مكانة مصر وهميتها وكذا وإلى آخره. وحتى العراق طبعا يا جماعة أخير هي مهمة جدا، لكنها طبعا على مر التاريخ كانت العراق مصدرا لكثير من القلاقل والمشكلات. ومن أقوى الأقوال في تفسير الفتنة التي تخرج من المشرق أن مقصود بها العراق، وربما ما وراءها كذلك من بلاد فارس وما يتعلق بها. طيب الشاهد، الآن احنا في سنة 20 دخلنا إلى مصر، وما إن فتحت مصر حتى بالفعل المسلمون مباشرة دخلوا إلى ما وراءها. يعني في زمن عمر ترى فتحت طرابلس التي في ليبيا الآن، وبرقة وما إلى ذلك، هذه كلها في زمن عمر، هي البوابة مصر بس. فمصر بوابة كبرى، وتعرفوا بعدين فتوح أفريقيا، طبعا نقول أفريقيا أو أفريقيا هذه المقصود بها المناطق الشمالية وليس المناطق الأفريقية الجنوبية. هذه المناطق اللي هي جهة تونس وما إلى ذلك، هذه صار فيها فتوحات متقدمة في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، جيد، وما كانت لتكون لولا إيش؟ لولا فتح مصر. طيب من الذي ظفر وكتب له من المسلمين أجر فتح هذه البوابات الكبرى؟ هؤلاء السابقون الذين فتحوا هذه البوابات، ثم انهال المسلمون على مر الزمن إلى أن بعد عقود يسيرة دخلوا إلى الأندلس من خلال هذا الطريق الذي مهد قبل ذلك. من هؤلاء؟ هؤلاء هم الصحابة، بل وكثير منهم من مشاهير الصحابة ومن رؤوس الصحابة، وكل ذلك أيضا يعود إلى الخليفة عمر رضي الله تعالى عنه، وكل ذلك يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي رباهم وعلمهم وصبر عليهم وزكاهم وإلى آخره، وبشرهم بكل هذه الفتوحات. حتى فتح مصر تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاهم بأهل مصر خيرا، قال فإن لهم ذمة ورحما. طيب هذه الآن مقدمة بس حتى إيش يعني الكلام اللي قبل فيه. مين اللي الآن اللي راح مصر وفتحها كقائد عام؟ عمرو بن العاص. عمرو بن العاص لم يستطع أن يفتح مصر وحده، أهم شخص أمد به عمرو وشارك في فتح مصر، بل هو الشخص الذي تسلق السور، وهو أول من رفع الراية فوق السور وأشهر سيفه فوق السور، سور البلد الذي حاصره عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، هو الزبير بن العوام. هو الزبير بن العوام، احنا نتكلم الآن عن سادة الصحابة، احنا نتكلم عن الكبار، جيد. الزبير بن العوام كان له دور أساسي في فتح مصر، ثم بعد ذلك ابنه عبد الله بن الزبير كان له دور أساسي في الحروب والقتال الذي كان في بلاد أفريقيا مع عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وسيأتينا إن شاء الله في زمن عثمان. ممتاز. طيب لما فتحت مصر على يدي عمرو بن العاص، قال الزبير لعمرو اقسمها الأرض غنيمة، فأرسل عمرو إلى عمر فرفض عمر أن تقسم الأرض، وجعلها أشبه ما تكون بالوقف ليضرب عليها الخراج ويعود الخراج على عامة المسلمين. وهنا أذكر لكم في صحيح البخاري في نص أخرجه البخاري في مواضع متعددة، ويبين إيش فكرة عمر رضي الله تعالى عنه في هذه القضية. تمام. عمر رضي الله تعالى عنه كان عنده اجتهاد إنه الأرض ما تقسم وإنما تبقى موقوفة على المسلمين. العجيب البخاري أخرج هذا النص عن عمر، أخرجه في مواقف في مواضع متعددة. أي اسمعوا يا جماعة ماذا قال عمر في صحيح البخاري. يقول الإمام البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن أبيه. مين زيد عن أبيه؟ زيد بن أسلم عن أبيه اللي هو أسلم اللي هو مولى، أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس. واسمعوا الكلمة هذه اللي أظن أغلب الناس ما سمع بها قبل ذلك، حتى اختلفوا هل هي كلمة عربية ولا ليست كلمة عربية، وهي في صحيح البخاري، وغريب الكلمة، لكن نقول إيش معناها بعد شوي. قال عمر: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. الببان التساوي في الشيء، فيقصد لولا أن أترك آخر الناس، آخر الناس آخر المسلمين متساوين في الفقر، معدومين ليس عندهم شيء، ها؟ لقسمت الأرض على الفاتحين. لكن لأن عمر كان يفكر في آخر الناس وأطرافهم، فلم يجعل الأرض المفتوحة مقسمة بين الغانمين، لم يدخلها في الغنيمة، وإنما أبقاها وضرب عليها الخراج، والخراج يأتي إليه وهو يقسمه بين الناس وبين أطراف الناس الفقراء في تلك المساحة الهائلة التي تحت يدي عمر رضي الله تعالى عنه. فهذه كانت فكرة عمر في قضية الأراضي، وهو اجتهاد، وخالفه فيه بعض الصحابة، وحصل بينه وبين بلال رضي الله تعالى عنه خلاف في هذه القضية، واشتد الخلاف. وهنا أيضا الزبير يقول لعمر اقسم الأرض، فعمر رضي الله عنه يقول له حتى أرسل لعمر، عمر يقول لا، وإنما هنا روي عن عمر أصلا هنا في ما أدري ذكرها الذهبي ولا لا، أنه قال حتى يأكل منها حبل الحبلة، حتى يأكل منها حبل الحبلة. شو المقصود؟ يعني يأخذ منها الأحفاد، يظل منها الأحفاد. ويذكر العلماء أن عمر رضي الله عنه تأول قوله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كيف تأول هذه الآية؟ إيش علاقتها بكل هذه القضية؟ ذكر الفقر؟ لا ذكر الفيء، ذكر الفيء، صح ولا لا؟ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صح؟ إيش؟ للفقراء المهاجرين، واحد، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. اثنين، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثلاثة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. ومن هنا استدل من علماء أن الرافضة لا علاقة لهم بالفيء، لأنهم لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، وإنما يعني قصة طويلة. بس الشاهد أنه هذا قيل أن عمر تأول هذه الآية فجعلها عامة في الذين من بعده، وعموما الكلام في المسألة أكثر من ذلك، بس هذه إشارات فقط ليس تحريرا نهائيا. طيب خلينا نمشي معنا شوي. طيب، لأنه قد يكون فيها كلام وفي أصلا خلاف، هو لو تقرأ في كتب التاريخ تجد، خذ كتب التاريخ خاصة زي مثلا فتوح البلدان، أنا معايا فتوح البلدان هنا البلاذري، تلقى أكثر الآثار التي ساقها البلاذري مسندة هي بس في التحديد هل فتحت مصر عنوة ولا فتحت صلحا، لأنه القضية هي هذه اللي تعنيهم، إيش حال الأرض بعد كذا، إيش كذا، هي هذه مسألة تعني المؤرخين كثيرا. وهنا حتى الذهبي في تاريخ الإسلام ذكر، قالوا عن عمرو بن العاص أنه قال على المنبر: لقد قعدت مقعدي هذا وما لأحد من قبط مصر علي عهد ولا عقد. طبعا قبط مصر ليس مقصود النصارى فقط، قبط مصر هو بعدين صارت الأقباط يعني عرفا. طيب، لقد قعدت مقعدي هذا وما لأحد من قبط مصر علي عهد ولا عقد، إن شئت قتلت وإن شئت بعت وإن شئت خمست. يقصد أنها فتحت إيش؟ عنوة. إلا أهل أنطابلس، أنطابلس هذه هي طرابلس الآن، فإن لهم عهدا نفي به. وعن علي بن رباح قال: المغرب كله عنوة. وعن ابن عمر قال: افتتحت مصر بغير عهد، وكذا قال الجماعة. وقال يزيد بن أبي حبيب: مصر كلها صلح إلا الإسكندرية. هذا الآن قول الثاني. جيد، طيب الآن الخلاصة إنه صار في سنة 20 فتحت مصر. هذا الفتح في تفاصيل، في معارك، في حصار، في ترتيب المدن التي دخلت، وفيه تفصيلات كثيرة جدا. من أراد أن يعني يقرأها، حتى ابن كثير في البداية والنهاية توسع نوعا ما، ممكن يراجع إنسان البداية والنهاية ابن كثير أو غيرها. جيد. طيب إيش صار في سنة 20 كذلك؟ الآن إحنا في المغرب، صح؟ في الغرب يعني. في الشرق في نفس الوقت فتحت تستر. أخذنا قصة فتح تستر، صح؟ أو أخذنا القصة الأهم فيها وليس كل القصة، اللي هي قصة مجزأة بن ثور السدوسي اللي دخل من تحت الخندق، ها؟ من الحفرة اللي دخل فيها. وذكروا لما نزلوا مثل البط يسبحون رضي الله تعالى عنهم، وقتل مجزأة بن ثور السدوسي في ذلك المقام. طيب احنا الآن بس نتذكر سريعا كذا بعض الأمور، لأنه الذهبي ترى تاريخ الإسلام للذهبي تشوف المجلدات يعني كتاب ضخم جدا، بس ترى هو في الأحداث مختصر مختصر، ما يتوسع كثير. حتى الروايات الطويلة أحيانا ينتقي منها خلاصة ولب ويأتي بها. فإحنا نقرأ ما ذكروا عن تستر، المعلومات مذكورة سابقا. إحنا كم متى كانت في أي حلقات؟ قبل العشرة، صح؟ أي يعني قديمة شوي. فالآن نستذكر سريعا غزوة تستر. قال وليد عن هشام القحدمي عن أبيه وعمي أن أبا موسى لما فرغ من الأهواز ونهر تيرا وجندي سابور ورام هرمز توجه إلى تستر، فنزل باب الشرقي وكتب يستمد عمر، فكتب إلى عمار بن ياسر. شوف الأسماء، وموسى الأشعري، عمار بن ياسر، بعد شيء حذيفة بن اليمان، أولا هم الصحابة اللي كان رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه، هم اللي فتحوا هذه البلاد، هم هؤلاء الذين فتحوا هذه البلاد. فكتب إلى عمار بن ياسر أن أمده، فكتب إلى جرير نفس الشيء، جرير بن عبد الله البجلي، وهو بحلوان أن سر إلى أبي موسى، فسار في ألف فأقاموا شهرا. ثم كتب أبو موسى إلى عمر إنهم لم يغنوا شيئا، يعني المدد هذا. فكتب عمر إلى عمار أن سر بنفسك، وأمده عمر من المدينة. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال أقاموا سنة أو نحوها، سنة أو نحوها يعني إيش؟ محاصرين لتستر. قيل ترى الحصار استمر إلى سنتين. جيد. إيه؟ فقال رجل من تستر لأبي موسى أسألك أن تحقن دمي ودم أهل بيتي ومالي على أن أدلك على المدخل، فأعطاه. قال فأبغني إنسانا سابحا ذا عقل يأتيك بأمر بين، فأرسل معه مجزأة ابن ثور السدوسي، فأدخل من مدخل الماء ينبطح على بطنه أحيانا ويحبو حتى دخل المدينة وعرف طرقها، وأراه العلج الهرمزان صاحبها، فهم بقتله. يعني هذا اللي دخل مع أبي موسى اللي هو المقصود بالعلج، أراه الهرمزان اللي هو السيد، فهم بقتله. ثم ذكر قول أبي موسى لا تسبقني بأمر، ثم رجع إلى أبي موسى، ثم إنه دخل بخمسة وثلاثين رجلا كأنهم البط يسبحون، وطلعوا إلى السور وكبروا واقتتلوا هم ومن عندهم على السور، فقتل مجزأة وفتح أولئك البلد، فتحصن الهرمزان في برج. قال قتادة عن أنس لم نصلي يومئذ الغداة، اللي هي الفجر، حتى انتصف النهار. يعني لا صلاة خوف ولا رجالا أو ركبانا ما قدروا يصلوها، وإنما لم يصلوها حتى انتصف النهار من شدة القتال، فما يسرني بتلك الصلاة الدنيا كلها. وقال ابن سيرين قتل يومئذ البراء بن مالك. البراء بن مالك هذا اللي كان بطل من أبطال إيش؟ اليمامة. وقيل أول من دخل تستر عبد الله بن مغفل المزني، الصحابي المشهور. وعن الحسن قال حوصرت تستر سنتين. وعن الشعبي قال حاصرهم أبو موسى 18 شهرا، ثم نزل الهرمزان على حكم عمر. الهرمزان تتذكروا قصته مع عمر. قال حميد عن أنس نزل الهرمزان على حكم عمر، فلما انتهينا إليه يعني إلى عمر بالهرمزان قال تكلم. قال الهرمزان كلام حي أو كلام ميت؟ فقال تكلم لا بأس. فقال إنا وإياكم معاشر العرب، وهذا طبعا من عيون الكلام ومن بليغه ومن أهم الأفكار أصلا في زاوية قدمت من جهة الكفار الذين فتحت بلادهم. يقول إنا وإياكم معشر العرب ما خلى الله بيننا وبينكم، كنا نغضبكم ونقتلكم ونفعل، يعني قبل الإسلام. فلما كان الله معكم لم تكن لنا بكم يدان. قال يا أنس ما تقول؟ عمر يقول لأنس قلت يا أمير المؤمنين تركت بعدي عددا كثيرا وشوكة شديدة، فإن تقتله ييأس القوم من الحياة ويكون أشد لشوكتهم. قال عمر فأنا أستحيي، استحيي يعني إيش؟ أبقيه حيا. لأنه هو يقول أنس إيش رأيك في إيش سوي مع الهرمزان؟ أنس قال له لا تقتل، لأنك لو قتلت قومه سيتعصبون وسيقاتلون بشدة. فعمر الآن اعترض على كلام أنس، يقول له أنا أستحيي قاتل البراء ومجزأة، أنا أستحيي قاتل البراء ومجزأة، أتركه حيا وقد قتل البراء ومجزأة. قال أنس فلما أحسست بقتلي قلت ليس إلى قتله سبيل، فقد قلت له تكلم فلا بأس. فقال عمر لتأتيني من يشهد به غيرك، فلقيت الزبير فشهد معي، فأمسك عنه عمر وأسلم الهرمزان وفرض له عمر وأقام بالمدينة. إذن كان فتح تستر وفتح عظيم جدا، كان في تلك السنة، تنتصور الآن في جيش هناك وفي جيش هناك، مو لازم تكون في نفس الأشهر لكن في نفس السنة، بعضها قد يكون في البداية في النهاية، الشاهد أنه في نفس السنة. وفيها أي في هذه السنة هلك هرقل عظيم الروم، وهو الذي كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، وقام بعده ابنه قسطنطين. ذكروا الرسالة من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين. ثم كتب له قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ولما جاء أبو سفيان إلى هرقل وكان قد سأله في القصة المعروفة، إيش قال هرقل آخر شيء؟ إيش قال؟ لا يبلغن ملكه ما تحت قدمي، وقد بلغ ملكه ما تحت قدميه. وهو الذي غادر بلاد الشام ووقف، كان أظن على أنطاكيا أو شيء، وقال سلام عليك يا سورية، العبارة المشهورة قالها هرقل وهو يغادر البلاد. وهو الذي أرسل الجيوش يوم اليرموك فقاتل المسلمون جيوشه ولم يشارك هو بنفسه، وكان من قواعده الأساسية حمص، وكان ما بين القدس وحمص وأنطاكيا، هذه الثلاث بلدان حسب ما أذكر. الشاهد أن هرقل توفي متى؟ توفي في هذه السنة. طيب، وفيها قسم عمر خيبر وأجلى عنها اليهود، وقسم وادي القرى وأجلى يهود نجران إلى الكوفة. قاله محمد بن جرير الطبري. احنا باقي لنا ترى مسائل عن عمر رضي الله تعالى عنه ما أخذناها، احنا أخذنا موقفه عام الرمادة، وأخذنا موقفه من طاعون عمواس أو عمواس، وأخذنا موقفه في السياسة المالية، وأخذنا زهده في الدنيا، وأخذنا موقفه من عماله، وأخذنا ما يتعلق بحد الخمر واجتهاده فيه، لكن باقي من الأشياء اللي ما تكلمنا عنه، وأخذنا موقفه من الأراضي المفتوحة، ها؟ وبقيت مسائل تعتبر أساسية، وأخذنا كذلك التاريخ الهجري، وضعه للتاريخ الهجري، لكن من المسائل اللي ما ذكرناها ولعلي أذكرها إن شاء الله إن يسر الله في اللقاء القادم والذي بعده، لأنه يعني نحاول حين نختم المرحلة العمرية قد ما نتجاوز لقاء أو لقاءين قادمين إن شاء الله. فواحدة من المسائل اللي بقيت هذه اللي هي إيش قلنا الذهبي، وفيها قسم عمر وخيبر وأجلى عنها اليهود، وقسم وادي القرى وأجلى يهود نجران إلى الكوفة. قالوا محمد بن جرير الطبري اللي هو إجلاء اليهود من جزيرة العرب. هذه واحدة من الأعمال التي قام بها عمر، ولعلي أذكرها إن شاء الله، يبغى لها شيء من التفصيل. طيب، كويس أم مو كويس يا عمر؟ معانا الأمور تمام؟ ما بشر الأمور تمام؟ طيب، ذكر من توفي من الصحابة في هذه السنة. احنا ما راح نذكر التفاصيل الآن، الوفيات بعد شوية، هي ترى أكثر شيء في الدرس الآن، درسها اليوم هذا الموضوع الوفيات، احنا بس جسم مر سريع. ذكر من توفي هذا العام: بلال بن رباح الحبشي رضي الله تعالى عنه، أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه، أنيس بن مرثد بن أبي مرثد الغنوي، البراء بن مالك أخو أنس بن مالك، زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، سعيد بن عامر بن حذيم الجمحي، عياض بن غنم الفهري الذي فتح بلاد الجزيرة، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. من يعرفه؟ من يعرف أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، شاعر معروف الذي كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ واللي رد عليه حسان، إيه بعدين أسلم وحسن إسلام. وأيضا شوف السنة الحين هذه أسماء كبيرة توفيت كثير، ها؟ وأيضا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أبو الهيثم ابن التيهان البلوي حليف بني عبد الأشهر. أبو الهيثم ابن التيهان، بالله إحنا الحين نقول الاسم حتى الناس اللي تتابع في الفيديو، كم اللي يعرفوا أبو الهيثم ابن التيهان؟ يعني إحنا مو الفكرة نجيب أسماء غريبة، يعني لا، الفكرة إنه في أسماء لها قيمة حقيقية، قيمة حقيقية. يعني أبو الهيثم ابن التيهان هذا معدن وذهب يجب أن يعرف. ليش بعد شوي نجي للوفيات إن شاء الله، تمام؟ بس يعني إيش ممكن نقول؟ يعني أبو الهيثم ابن التيهان، شوف إن شاء الله شوفوا. طيب، هذه الآن باختصار شديد عام أحداث عام 20، تمام؟ بعد شوية أنا الحين من تاريخ الإسلام الذهبي، بعد شوية بروح للبداية والنهاية بن كثير، بنمر بسرعة. سنة 21، إحنا اللقاء هذا بس السنتين هذه، تمام؟ 20 و 21. سنة 21 فيها فتح عمرو بن العاص الإسكندرية وقد مرت، وفيها شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص وتعنتوه، فصرفه عمر وولى عمار بن ياسر على الصلاة، وابن مسعود على بيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة أرض السواد. وفيها سار عثمان بن أبي العاص فنزل توج، يقول في الحاشية بدينا بفارس، ومصرها. وبعث سوار بن المثنى العبدي إلى سابور فاستشهد، فأغار عثمان بن أبي العاص على سيف البحر والسواحل، وبعث الجارود بن المعلى فقتل الجارود أيضا. هذا ترى صحافة يا جماعة، من الصحابة اللي لهم ذكر. يعني عثمان بن أبي العاص معروف الثقفي، معروف ولا لا؟ ها؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت إمام قومك، حديث المشهور الصحيح، واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وكان أصغر القوم الذين وفدوا من ثقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعله إمامهم. الجارود هذا اللي هو وفد عبد القيس، أن وفدا من عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، الجارود هذا سيد وفد عبد القيس يعني. طيب، ذكر هنا تفاصيل متعلقة بالإسكندرية وفتح الإسكندرية، وصار فيها قتال، وكما قلت التفاصيل في مواضعها معلومة. كما أنه في عام 20 كان عندنا فتح في مصر وفتح في المشرق، فكذلك في عام 21 عندنا فتح في مصر وفتح في المشرق. الفتح الذي في المشرق في 20 كان فتح توستر، فتح الآن 21 في المشرق إيش هو؟ نهاوند. وقصة نهاوند تتذكروا أخذناها ولا ما تتذكروا؟ النعمان بن مقرن، تذكروا لما قلنا، ذكرت قصة لما حاصروا القلعة وبعدين سووا كأنهم ينسحبوا وخرجوا الناس من القلعة وبعدين رجعوا قاتلوهم، ولما النعمان سأل طلب من الناس كل الجيش الذي معه أن يؤمن على دعائه، وسأل الله أن يكون من الشهداء، صح؟ ذكرناها. قصة فتح نهاوند قصة عظيمة، قتال عظيم وشديد وكبير حصل في ذلك اليوم، بل في أكثر من يوم. هنا أذكر سريعا ما ذكره الذهبي. قال الذهبي في تاريخ الإسلام: نهاوند، قال النهاس بن قهم عن القاسم بن عوف الشيباني عن السائب بن الأقرع قال: زحف للمسلمين زحف لم يرى مثله قط، زحف لهم أهل ماه وأهل أصبهان وأهل همذان والري وقومس ونهاوند وأذربيجان، كل واحد منها قصة الحال وصل. قال: فبلغ ذلك عمر فشاور المسلمين، فقال علي رضي الله عنه: أنت أفضلنا رأيا وأعلمنا بأهلك. قال: لأستعملن على الناس رجلا يكون لأول أسنة يلقاها، يا سائب اذهب بكتابي هذا إلى النعمان ابن مقرن، فليسر بثلثي أهل الكوفة وليبعث إلى أهل البصرة، وأنت على ما أصابوا من غنيمة، فإن قتل النعمان فحذيفة الأمير، فإن قتل حذيفة فجرير بن عبد الله فإن قتل ذلك الجيش فلا أراك. طيب، وروى علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن عمر شاور الهرمزان. كيف شاور الهرمزان؟ إنه أسير عنده في أصبهان وفارس وأذربيجان. أصبهان وفارس وأذربيجان. أصبهان وين سايرة؟ يعني فارس وأذربيجان وأصبهان، كيف ترتيبها؟ في وين اللي بالنص؟ أصبهان، أذربيجان، أذربيجان فوق، أصبهان تحتها وفارس تحتها. جيد، يعني فارس الآن تعتبر اللي هي المنطقة اللي في غرب إيران اللي مقابل الخليج. جيد، فوقها كذا بمسافة اللي هي إيش؟ أصبهان اللي هي جهة نهاوند وما نهاوند، ها؟ وأظن قريب منها همدان، وبعدين تجينا أذربيجان فوق. قلنا أذربيجان كان في السابق يدخل فيها شمال إيران، شمال إيران اللي هي في المنطقة اللي تعتبر جنوب أذربيجان الآن. فشاور عمر الهرمزان في هذه الثلاث بلدان، فقال الهرمزان في جواب مشهور وأخرجه البخاري في الصحيح، قال: يا أمير المؤمنين، أصبهان الرأس وفارس وأذربيجان الجناحان، فإن قطعت أحد الجناحين مال الرأس بالجناح الآخر، وإن قطعت الرأس وقع الجناحان. فكان المستهدف هو إيش؟ أصبهان. ذكر بقية القصة، وذكر دعاء النعمان في ذلك اليوم أن يرزقه الله الشهادة، وعزم على المسلمين أن يؤمنوا فأمنوا، وكان ممن قتل واستشهد في ذلك اليوم رضي الله تعالى عنه. قال زياد الأعجم: قدم علينا أبو موسى بكتاب عمر إلى عثمان بن أبي العاص، أما بعد فإني أمددتك بأبي موسى وأنت الأمير فتطاوع والسلام. فلما طال حصار استخر، بعث عثمان بن أبي العاص عدة أمراء فأغاروا على الرساتيق. الشاهد ذكر قصة نهاوند، وإحنا ذكرناها سابقا فما يحتاج نعيدها. في 21 سار عمرو بن العاص إلى برقة فافتتحها وصالحهم على 13,000 دينار، وفيها صالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس على أنطاكية وملقية وغير ذلك. وأبو هاشم من مسلمة الفتح حسن إسلامه، وله حديث في سنن النسائي وغيرها، روى عنه أبو هريرة وسمر بن سهم وهو خال معاوية، شهد فتوح الشام. عرفتوا الاسم؟ انتبهتوا للاسم ولا ما انتبهتوا له؟ ما انتبهتوا للاسم؟ قبل شيء احنا قلنا الاسم نسب، يعني ما انتبهتوا لنسبه؟ صالح اللي هو ابو هاشم ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، انتبهتوا يا جماعة ولا ما انتبهتوا؟ عتبة بن ربيعة اللي هي كل المرحلة المكية المشركين هم عتبة وش اسمه وشيبة والوليد وابو جهل وعقبة بن ابي معيط، هم هذا. ذكروا لما قال إني لأرجو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، ها؟ ليس فقط من يعبد الله، وإنما من يفتح الفتوح ويجاهد في سبيل الله وينصر الإسلام. هذا ابن عتبة بن ربيعة، وعندنا شو اسمه، عندنا عكرمة ابن أبي جهل، وعندنا أبو سالم، سالم اللي هو عفوا أبو حذيفة، أبو حذيفة ابن عتبة أيضا. فسبحان الله. طيب، مين توفي في هذه السنة 21؟ طليحة ابن خويلد الأسدي اللي هو كان أحد زعماء المرتدين. قلنا عنه معلومة، ها؟ حسن إسلامه، كان شجاع وكان وبس. إيش كمان؟ قال ابن سعد: كان طليحة يعد بألف فارس لشجاعته وشدته، وقال غيره: استشهد طليحة بنهاوند. شوف رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب، مين توفي أيضا في 21 من الكبار؟ هنجي هذول تراجمهم بعد شوية، حنا بس كذا سريع على الأسماء. مين توفي 21 من الكبار؟ خالد بن الوليد بن المغيرة رضي الله تعالى عنه. وأيضا توفي من الكبار والمشاهير العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه، والجارود العبدي سيد عبد القيس، والنعمان ابن مقرن رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كذا احنا انتهينا من تاريخ الإسلام للذهب. ممتاز ولا مو ممتاز؟ ممتاز. طيب نمر الآن سريعا البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله. ابن كثير ذكر تفاصيل فتح مصر، فاللي يبغى يعني حتى ما هي التفاصيل الكافية والوافية، لكن يعني اللي يبغى يرجع لها. طيب في سنة 20 ابن كثير ذكر مزيدا من الأحداث على الذهبي، فمنها قال قال ابن جرير: وفي هذه السنة غزا أرض الرومي أبو بحرية عبد الله بن قيس العبدي، وهو أول من دخلها فيما قيل فسلم وغنم. هذه بلاد الروم اللي قلنا فوق فوق الشام. وقيل أول من دخلها ميسر بن مسروق العبسي. قال الواقدي: وفيها عزل عمر قدامة بن مضعون عن البحرين وحده في الشراب، وولى على البحرين واليمامة أبا هريرة الدوسي. هذا الآن احنا ذكرنا قصة قدامة بن مضعون بالتفصيل، هذه تاريخها كانت متى؟ 20. أبو هريرة اللي نحن نعرفه إيش؟ راوي الحديث المكثر من يعني هي يمكن المعلومة التي لا يعرف أكثر الناس غيرها، صح؟ وأنه أسلم عام خيبر. أي لا، هو كان والي البحرين واليمامة عند في زمن عمر والله عليها. وفيها شكا أهل الكوفة سعدا، هاي ذكرناها قبل شيء. طيب وفيها أجلى عمر يهود نجران، هذه أيضا ذكرها الذهبي. وفيها دون عمر الدواوين، وزعم غيره أنه دونها قبل ذلك. نعم هي قبل ذلك في قول أكثر المؤرخين. قال الواقدي: وفيها تزوج عمر فاطمة بنت الوليد التي مات عنها الحارث بن هشام في الطاعون، وهي أخت خالد بن الوليد. وفيها مات هرقل، هذا مر معنا. طيب المتوفين فيها أيضا نفس الأسماء، الله المستعان. طيب من الأسماء الجديدة التي لم يذكرها الذهبي من وفيات 20، عويم بن ساعدة. تحسوا تابعي ولا صحابي؟ عويم بن ساعدة كذا اسم غريب، ولا واحد من اللي أسلموا في شو اسمه من البلدان المفتوحة، ولا من أمداد اليمن، ولا ها؟ عويم بن ساعدة، يلا شهد العقبتين والمشاهد كلها. ها العقبتين يعني وفى الخير والمشاهد كلها. وهو أول من استنجى بالماء، وفيه نزل قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. حرام ما تعرف هذه الأشياء والله، صح ولا لا؟ بالمناسبة من المباحث اللطيفة جدا جدا مبحث الآيات القرآنية المرتبطة بالصحابة، المرتبطة بأعيان الصحابة، مهم، مبحث مهم جدا. وبعد قليل إن شاء الله في ترجمة بلال سيأتينا، ولا خلينا أسألكم إياه من الآن، بس ما راح أجاوب، بس أسألكم سؤال: ما هي الآية التي نزلت في بلال؟ ها في بلال ومجموعة من أصحابه. نعم أحسنت، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم. هذه الآن سنة 20 صح؟ سنة 21 ذكرناها في الذهبي، الآن نذكر بس إشارات زوائد سريعة عند ابن كثير. شوف إيش يقول عن نهاوند، يقول: ثم دخلت سنة 21 وكانت وقعت نهاوند وفتحها على المشهور. قال: وهي وقعة عظيمة جدا، لها شأن رفيع ونبأ عجيب، وكان المسلمون يسمونها فتح الفتوح. وذكر تفاصيل تلك المعركة بأضعاف ما ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام، ومن أراد التفاصيل يرجع إلى ابن كثير في البداية والنهاية. وذكر فيها فتح أصبهان أيضا، تمام. وذكر فيها أيضا في سنة 21 قال: وفيها حج عمر واستخلف على المدينة زيد بن ثابت، وكان عماله على البلدان المتقدمون في السنة التي قبلها سوى الكوفة. قال الواقدي وفيها توفي خالد بن الوليد بحمص وأوصى إلى عمر بن الخطاب. وقال غيره توفي سنة 23 وقيل بالمدينة والأول أصح. وقال غيره وفيها توفي العلاء بن الحضرمي فولى عمر مكانه أبا هريرة. تمام؟ هذا كله الآن مر معنا. بالنسبة للوفيات قلنا خالد بن الوليد 21 ومين كمان؟ طليحة الأسدي ومين؟ العلاء بن الحضرمي والنعمان بن مقرن والجارود. طيب وزاد ابن كثير عمرو بن معدي كرب. ذكروا اللي كان في اليمن اللي كان مع الأسود العنسي وكان من المرتدين ثم أسلم وحسن إسلامه وشهد اليرموك. يقال إنه قتل في نهاوند عمرو بن معدي كرب. أي والله سبحان الله أشياء عجيبة. طيب كذا احنا خلصنا من الاستعراض السريع. احنا كذا الآن رجعنا لدروس ايش ما قبل اللي هي كانت دروس 10 من 7 كذا الى 12 ولا 13 اللي كنا ماشيين فيها بهذا الترتيب تتذكروا. بعدين وقفنا كم ها وقفنا ما شاء الله من الدرس يمكن 12 والثالث عشر الى 18 وقفنا عند تسلسل السنوات. تمام فانا اتوقع انه الناس اللي هذا ممكن يقولوا انه خلاص احنا غيرنا الفكره. لا ما غيرنا الفكره ولا غيرنا الطريقه, احنا ماشيين على نفس الطريقه لكن احيانا تجي موضوعات فتحتاج انه يعني مثلا لما نيجي بعدين حتى الاحداث كبيره مثل صفين والجمل نفس الشيء يعني حنتوسع نذكر بعض الامور المتعلقه بالمفاهيم بالموضوعات فهناك قد ينقطع التسلسل الزمني قليلا ثم نرجع. لكن الفكره العامه في السلسله انه احنا سايرين بالسنوات وحنستمر فيها باذن الله تعالى. طيب احنا كذا استعرضنا سنتين صح, استعرضنا سنة 20 وسنة 21 كذا عدنا لملمة الامور من جديد صح ولا لا؟ طيب اذا ان شاء الله اللقاء القادم باذن الله تعالى ناخذ سنة 22 و23 وبالتالي اما ان نصل حينها الى مقتل عمر رضي الله تعالى عنه ونذكر التفاصيل واما ان يؤجل اللقاء الذي بعده. لكن احاول انه اللقاء القادم واللي بعده ننهي باذن الله ما يتعلق بخلافة عمر رضي الله تعالى ثم ندلف إلى خلافة عثمان رضي الله تعالى. ممتاز ممتاز. طيب الآن إيش عندنا بعد ما خلصنا هذه؟ أيوة عندنا الآن نقطة مهمة جدا مرتبطة بالوفيات. طيب أول شيء نبغى نسوي استعراض سريع من بداية الدروس لأبرز الأسماء اللي أخذنا أنهم توفوا إلين ما تجي إن شاء الله اللوحة طائرة بجناحيني وتنتصب عندنا قائمة هنا بإذن الله تعالى اللي فيها أسماء الصحابة. تمام بس هي طبعا قبل ما هذا يبغى لها شغل بحث يعني لو نكلم بعض مراكز الدراسات الكبرى يسوونها يعني إيه؟ ما يحتاج صح ما يحتاج. طيب خلونا بس سريع عشان نتذكر وما هو جيد مع كثرة المعلومات أنه يكون في نسيان ويا حبذا المراجعة. وميزة يعني تناول الموضوعات هذه من زوايا مختلفة أنها تجعل الإعادة ممكنة, ما يمل الإنسان لو أعادها لأنه هي ليست مجرد قصص يعني قصة خلاص تعرف الحدث وانتهى الحدث صار الفتح خلاص تمل أنك تعيد. لا هي معلومات كثيرة وفيها زوايا وفيها قضايا منهجية وتصحيحية فجيد إعادتها وجيد ضبط كثير من المعلومات بل وحفظ بعض هذه المعلومات. فإحنا الآن نبغى نرجع سريعا يعني إيش نشوف أهم الوفيات من السنة التي بدأنا بها 11. فات فاطمة رضي الله تعالى عنها, أم أيمن رضي الله تعالى عنها, ثابت بن أقرم أخذنا سيرته بشكل مفصل ولا ثابت بن أقرم اللي هو كان استشهد مع من؟ مع عكاش بن محصن صح؟ أي لا لا لا لا اللي ايه ثابت بن اقرم اظن هو اللي كان استشهد معه ايه هو اللي قتلهم طليح الاسدي. طيب ومين كمان في 11؟ ثابت بن قيس بن شماس الذي هو من اهل الجنه واخذنا هذا اخذنا سيرته. طيب ومنهم زيد بن الخطاب واظن اخذنا سيرته وسالم مولى ابي حذيفه وابو دجانه سماك بن خرش رضي الله تعالى عنه وشجاع بن وهب الاسدي قلنا من الأسماء غير المشهورة صح ولا لا؟ ومن أهل بدر، والطفيل بن عمرو الدوسي، وعباد بن بشير، وأخذنا سيرته المفصلة. وعباد بن بشير توفي 11، استشهد يوم اليمامة. والسائب بن عثمان بن مضعون صح، السائب بن العوام، عبد الله بن سهيل بن عمرو، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وعبد الله بن أبي بكر الصديق، وعكاشة بن محصن، ذكرنا سيرته صح. والذي قال حتى أصدقه ميتا كما صدقته حيا، ذكروا معن ابن عدي رضي الله تعالى عنه، وقد شهد العقبة وبدرا. ما ننسى لازم يا جماعة، ما ننسى. وأبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس أسلم قديما قبل دار الأرقم، وشهد بدرا وما بعدها. وكذلك الأسماء الكثيرة، ومنهم الأربعة الأخوان، واحد منهم كان استشهد صح ولا توفي؟ استشهد في اليمامة صح. عامر، قلنا عامر بن البكير، وعاقل بن البكير، وإياس، وإياس بن البكير، وخالد بن البكير. واحد استشهد في اليمامة، واحد استشهد يوم الرجيع، واحد استشهد يوم بدر. الله يا شيخ، هذا الأربع أخوان، والثالث قلنا توفي. طيب، وأسماء كثيرة أيضا ذكرت يوم في سنة في السنة 11، ما ودنا ننسى هذه القضية. بعدين سلمكم الله، عندنا في السنة 12 من الأسماء اللي توفيت أبو مرثد الغنوي، تذكروا؟ إيش في معلومة كانت عن أبي مرثد الغنوي؟ أولاده، في معلومة عن ولده؟ قلنا هو الوحيد الذي شهد بدرا هو وابنه. أبو مرثد هو الوحيد الذي شهد بدرا هو وابنه. قال ابن كثير لم يشهدها رجل هو وابنه سواهما. طيب، وبعدين أولاده، ولده اللي هو مين؟ أنيس ابن أبي مرثد، مر معانا قبل شوية ولا ما مر؟ ها؟ الحين تو في سنة في وفيات 20 ولا 21 وفاة أنيس ابن أبي مرثد. هذا أنيس ابن أبي مرثد، أنيس ابن مرثد ابن أبي مرثد، تمام؟ أبو مرثد ومرثد شهدوا بدرا، وأنيس شهد بعد ذلك، وهو له موقف مشهور في حنين سأذكره بعد قليل إن شاء الله، أرجو أن يسعفنا الوقت بإذن الله. وكانت وفاته الآن. طيب، وممن توفي في 12 أبو العاص بن الربيع زوج زينب رضي الله تعالى عنها. وبعدين سلمكم الله، عندنا في 13 أبان بن سعيد بن العاص، سعد بن عبادة، خالد بن سعيد بن العاص، تذكروا خالد بن سعيد بن العاص مقلنا من السابقين الأولين من المهاجرين إلى الحبشة، ها؟ وضرار بن الأزور، عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب، وعكرمة بن أبي جهل، طبعا على خلاف أنه كان 13 ولا 15 بناء على الخلاف في اليرموك، وقلنا بعدين أن الأرجح في اليرموك أنها كانت متى؟ أنها كانت 15. وبعدين عندنا في 14 عتبة بن غزوان، والأصح أنه بعدين قيل سنة 15 وقيل سنة 17 وقيل سنة 20، وعبد الله بن أم مكتوم، وكذلك أبو زيد الأنصاري اللي هو أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن، وأبو قحافة والد الصديق رضي الله تعالى عنه، وهند بنت ربيعة بنت عتبة من ربيعة. طيب، بعدين عندنا سنة 15 عندنا اللي قيل استشهدوا في اليرموك في 13 في على قول 13. طيب، وعندنا سهيل بن عمرو اللي كان في الحديبية، وعامر بن مالك، وعبد الله بن سفيان، وعندنا مجموعة أيضا. ثم بعد ذلك سلمكم الله في 16 توفيت ماريا أم إبراهيم، وعندنا في سنة 17 من بعدين طبعا يجينا الطاعون في سنة 18 مين؟ أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل. وإحنا أخذنا درسا كاملا عن الرجلين وذكرنا تفاصيل سيرتهما. وفي توفي في نفس السنة الفضل بن عباس ويزيد بن أبي سفيان وأبو جندل بن سهيل وأبو مالك الأشعري. ثم بعد ذلك في سنة 19 من توفي على قول الذهبي، وذكره ابن كثير أيضا في وفيات سنة 19 أبي بن كعب، وإحنا أخذنا في الدرس الماضي سيرة مفصلة لأبي بن كعب، ليس كذلك؟ طيب، وأيضا مات فيها صفوان بن المعطل السلمي اللي كان في حادثة الإفك رضي الله تعالى عنه. استشهد رضي الله تعالى عنه. طيب إذن احنا خلاص كذا انتهينا من الاستعراض أيضا. نرجع الآن إلى وفيات 2021. عندنا بلال وخالد ومين ونيس بن عمرت الغنوي وطليحة والبراء بن مالك والنعمان بن المقرن وأبو الهيثم بن التيهان اللي قلنا ما حد يعرفه، صح؟ الأغلب ما يعرفه. إيه طيب، أبو الهيثم بن التيهان الله المستعان. طيب خلينا أبدأ بأبو الهيثم بن التيهان عشان نعرف يعني كيف أنه حرام، والله حرام أنه مثل أبو الهيثم بن التيهان رضي الله تعالى عنه لا يكون معروفا ولا مشهورا في تداول السير والمجالس. وإحنا نرجو إن شاء الله أنه يكون، نرجو أن يكون من آثار هذه السلسلة إحياء تدارس سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خاصة الصحابة الذين عليهم المدار اللي هم أهل بدر، أهل بيعة العقبة، السابقين، أصحاب الفتوح، العلماء إلى آخره. والتدارس يكون تدارسا يعني كذلك يعني عميقا. طيب نسمع ايش يقول الذهبي ابن التيهان. يقول هو أبو الهيثم مالك ابن التيهان ابن بلي ابن عمرو بن الحاف ابن قضاعة الأنصاري حليف بني عبد الأشهل، قاله جماعة. وقال عبد الله بن محمد بن عمار الأنصاري هو من الأوس، من أنفسهم، يعني خلاف هل هو البلوي حليف أم هو من الأوس. طيب قال الواقدي كان أبو الهيثم يكره الأصنام في الجاهلية ويؤقف أو يؤفف بها ويقول بالتوحيد هو أسعد بن زرارة، وكان من أول من أسلم من الأنصار بمكة. تمام، شوف هذه المعلومة اللي نقول لكم يعني لازم نراجعها ونتذكرها. ويجعل في الثمانية الذين لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ويجعل في الستة. ذكروا أول ناس التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، ها؟ أول ناس التقى بهم، ها؟ هذا أبو الهيثم بن التيهان واحد منهم. تمام، اللي في البدايات، أوائل الأوائل من أهل المدينة. قال ويجعل في الستة وفي أهل العقبة الأولى 12 وفي 70. يعني شهد كل مشاهد السابقية أو الأسبقية لأهل المدينة في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، البيعة الأولى والبيعة الثانية وقبل البيعة الأولى. قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عثمان بن مضعون. عثمان بن مضعون تعرف توفي مبكرا رضي الله تعالى. هذا أبو الهيثم بن تيهان يقول الذهبي شهد بدرا والمشاهد، شهد بدرا والمشاهد، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم خارصا إلى خيبر بعد ابن رواحة. عن صالح بن كيسان قال توفي أبو الهيثم في خلافة عمر، قال غيره توفي 20. نعم هذا واحد. تمام، من المهم أن لا ننسى هذه الأسماء العالية العظيمة. طيب نذهب إلى من الآن يا جماعة الخير؟ خلونا نروح للنعمان بن مقرن. النعمان طيب النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه. ابن كثير احيانا، شوف ابن كثير هو في البداية والنهاية احيانا هو يكتب بإنشائه واحيانا ينقل، جيد، فهو في كثير من المراحل التاريخية ينقل عن غيره ممن كتبوا في تلك الحقبة، جيد، لكن إذا كتب هو بإنشائه الشخصي وضع لمساته يكون في يعني بعض الأشياء الجميلة. فمن ذلك كلامه عن النعمان بن مقرن، يقول رحمه الله النعمان بن مقرن بن عائذ المزني أمير وقعة نهاوند، صحابي جليل، قدم مع قومه من مزينة في 400 راكب، ثم سكن البصرة، وبعثه الفاروق أميرا على الجنود إلى نهاوند، ففتح الله على يديه فتحا عظيما، ومكن الله له في تلك البلاد، ومكنه من رقاب أولئك العباد، ومكن به للمسلمين هنالك إلى يوم التناد، ومنحه النصر في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأتاح له بعدما أراه ما أحب شهادة عظيمة، وذلك غاية المراد. واسمعوا هنا هذا التذييل الجميل، يقول: فكان ممن قال الله تعالى في حقه في كتابه المبين وهو صراطه المستقيم. النعمان كان أحد، هكذا يقول من كثير، أحد من قال فيهم الله سبحانه وتعالى هذه الآية، يعني ممن يدخل في هذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وأما خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فأيضا ترجمته لطيفة في البداية والنهاية، وإن كانت ترجمته الأصل في السير، لكن في البداية والنهاية يقول ابن كثير: خالد بن الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله أو ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم القرشي أبو سليمان المخزومي سيف الله، أحد الشجعان المشهورين، لم يقهر في جاهلية ولا إسلام، وأمه عصماء بنت الحارث، أخت لبابة بنت الحارث، وأخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. قال الواقدي: أسلم أول يوم من صفر سنة 8، وشهد مؤته وانتهت إليه الإمارة يومئذ عن غير إمرة، فقاتل يومئذ قتالا شديدا لم ير مثله، إن دقت في يده 9 أسياف ولم تثبت في يده إلا صفيحة يمانية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. طبعا هذا النص في البخاري. وفي الصحيح، هذا في البخاري، لما قيل في الزكاة منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم متحدثا عن كل واحد منهم فيما يتعلق بالزكاة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه قد احتبس أدرعه وأعبده في سبيل الله. طيب، وشهد الفتح وشهد حنينا، وغزى بني جذيمة أميرا في حياته عليه السلام، واختلف في شهوده خيبر، وقد دخل مكة أميرا على طائفة من الجيش، وقتل خلقا كثيرا من قريش. يعني القتال الأساسي ترى اللي صار يوم فتح مكة كان في جهة خالد بن الوليد، كما قدمنا ذلك مبسوطا في موضعه ولله الحمد والمنة. وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إيش في منقب يلا باقي مناقب خالد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليمن، لا مؤتة ذكرناها. إيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حدث مهم كان على يدي خالد؟ قطع العزة، فرأيتم اللات والعزة، اللي هدم العزة وقطعها خالد. طيب، قال: وقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العزة، وكانت لهوازن، فكسر قمتها أولا ثم دعثرها، وجعل يقول: يا عزة كفرانك كفرانك، لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك، ثم حرقها. وقد استعمله الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال أهل الردة ومانع الزكاة، فشفى واشتفى، ثم وجهه إلى العراق، ثم أتى الشام، فكانت له من المقامات ما ذكرناها مما تقر بها القلوب والعيون وتتشنف بها الأسماع، ثم عزله عمر عنها وولى أبا عبيدة وأبقاه مستشارا في الحرب، ولم يزل بالشام حتى مات على فراشه رضي الله عنه. قال أبو يعلى، واسمعوا يا جماعة الخير، وهذا الإسناد يبدو لي أنه جيد والله أعلم أو صحيح، قال: حدثنا سريج، قال سريج بن يونس، قال: حدثنا يحيى بن زكريا عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: قال خالد بن وليد، قال خالد بن وليد: ما ليلة يهدى إلي فيها عروس أو أبشر فيها بغلام بأحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بهم العدو. ما ليلة يهدى إلي فيها عروس أو أبشر فيها بغلام بأحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين وصبح بهم العدو رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال حماد بن سلم عن ثمام عن أنس قال لقي خالد عدوا له فولى عنه المسلمون منهزمين فثبت هو والبراء بن مالك أو وأخو البراء يعني يبدو أنه وأخوه البراء بن مالك لأن هو عن أنس قال وكنت بينهما واقفا قال فنكس خالد رأسه ساعة إلى الأرض ثم رفع رأسه إلى السماء ساعة قال وكان يفعل ذلك إذا أصابه مثل هذا ثم قال لأخي البراء قم فركب واختطب خالد من معه من المسلمين وقال ما هو إلا الجنة وما إلى المدينة سبيل ثم حمل بهم فهزم المشركين رضي الله تعالى عنه. وقد روى البخاري في التاريخ وغيره من طريق علي بن رباح عن ناشرة بن سمي اليزني قال سمعت عمر يعتذر إلى الناس بالجابية من عزل خالد جيد فقال أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين فأعطاه ذا البأس وذا الشرف واللسان وأمرت أبا عبيدة فقال أبو عمرو بن حفص بن المغيرة خالد بن الوليد بن المغيرة أبو حفص بن عمرو بن المغيرة يقول لعمر وهو يخطب الناس بالجابية يقول لهم أنا يعتذر لهم عن هذا فقال له ما اعتذرت يا عمر لقد نزعت عاملا استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعت لواء رفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغمدت سيفا سله الله ولقد قطعت الرحم وحسدت ابن العم هذا يقول للخليفة قدام الناس قدام المسلمين يقول عمر فقال عمر إنك قريب القرابة حديث السن مغضب في ابن عمك وسكت إنك قريب القرابة حديث السن مغضب في ابن عمك وسكت تمام خلصنا هي بس خلصنا صح يحتاج شيء أكثر من كذا هي خلص خلصنا عادي ممكن واحد يتكلم عن الخليفة خليفة رسول الله أمير المؤمنين عمر الخطاب يقول له أنت ما أدري سويت وكذا وكذا وأمام الناس ها عمر ما يقول شيء حديث السن مغضب لابن عمك وقريب القرابة منه فأنا يعني إيش المعنى إنه أنا إيش إن عذرك ومتفهم اعتراضك متفهم كلامك ولا رد القضية ولا انتهى نقطة وخلصنا لو كان في زمن ثاني إيش كان يصير فيه ها صح أي والله الله المستعان بس طيب وروين عن خالد أنه طلق امرأة من نسائه وقال إني لم أطلقها عن ريبة ولكنها لم تمرض عندي ولم يصبها شيء في بدنها ولا رأسها ولا في شيء من جسدها وهذه اللي سبقت معانا في دروس رياض الصالحين في باب الصبر عند الابتلاء بالمرض وما إلى ذلك فارتاب خالد الوليد أنها إنسانة مسلمة وما صابها ولا شيء من البلاء فارتاب وطلق. طيب قال عبد الله بن المبارك المعايير لما تكون عكس قال عبد الله بن المبارك عن حماد بن زيد قال حدثنا عبد الله بن مختار عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل ثم شك حماد في أبي وائل قال ولما حضرت خالد بن الوليد الوفاة قال لقد طلبت القتل في مظانه فلم يقدر لي أن أموت إلا على فراشي وما من عملي شيء أرجى عندي هذا خالد بعد المسير الطويل وما من شيء أرجى عندي بعد لا إله إلا الله يعني أرجى شيء إيش لا إله إلا الله قال وما من شيء عندي أرجى بعد لا إله إلا الله من ليلة بتها وأنا متترس والسماء تهلني ننتظر الصبح حتى نغير على الكفار هذا أرجى عمل عندي بعد لا إله إلا الله ثم قال: إذا أنا مت فانظروا إلى سلاحي وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل الله. فلما توفي خرج عمر على جنازته، هذا على قول أنه توفي في المدينة، وهناك خلاف مشهور، والجمهور على أنه توفي بحمص. فذكر قوله: ما على آل نساء الوليد أن يسفحن على خالد من دموعهن ما لم يكن نقعا أو لقلقة. وهذا الجزء الأخير أخرجه البخاري في صحيحه معلقا. كما قال هنا، قال: وقد علق البخاري في صحيحه بعض هذا، فقال البخاري: وقال عمر: دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. قال ابن كثير: قال ابن المختار: النقع التراب على الرأس، واللقلقة الصوت. وقال محمد بن سعد: قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وعبد الله بن نمير قال: وحدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة. الآن هذا إسناد صحيح إلى شقيق بن سلمة، اللي هو مين شقيق بن سلمة؟ أبو وائل. قال: لما مات خالد بن وليد اجتمع نسوة بني المغيرة في دار خالد يبكين عليه، فقيل لعمر: إنهن قد اجتمعن في دار خالد يبكين عليه، وهن خلقاء أن يسمعنك بعض ما تكره، أن يسمعنك بعض ما تكره، فأرسل إليهن فانههن. فقال عمر: وما عليهن أن ينزفن من دموعهن على أبي سليمان ما لم يكن نقعا أو لقلقة. ورواه البخاري في التاريخ من حديث الأعمش. وقال محمد بن سعد، وهذا إسناد صحيح، ما هو اللي قال، أنا أقول هذا هو إسناد صحيح. قال محمد بن سعد: أخبرنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان معينة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم. يعني بصراحة اللي ما يعرف يعني هذه الأسماء من الرواة، يعني عارف ما تشع له هذه الأسانيد لما يقرأ مثل بداية والنهاية من الكثير والتفسير، في كذا أسماء وأسانيد مشعة، يعني هذه لما تشع الخبر اللي يجي بعدها لازم كذا تعطيه أولوية خاصة. في فرق يعني، مو أي كذا خبر يجي، لا، في أسانيد. قال محمد بن سعد: أخبرنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم. يا سلام. يقول: لما مات خالد بن وليد قال عمر: رحم الله أبا سليمان، لقد كنا نظن به أمورا ما كانت. رحم الله أبا سليمان، لقد كنا نظن به أمورا ما كانت، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. في الستينات كان عمره حسب ما أذكر، أظن الذهبي أكيد يذكر، الله أعلم، أظنه ذكر العمر. طيب، نعم، روى بعض الأحاديث، في بعض الزيادات في سيرة من النبلاء الذهبي، منها قال قيس بن أبي حازم. تذكروا قيس بن أبي حازم في بداية الدروس قلت لكم هذا مهم، تذكروا ولا ما تذكروا؟ طيب اللي ما يتذكر يحفظ يراجع هذا الحين. قيس بن أبي حازم أحد الشخصيات المهمة في الرواية، بحكم أنه هو من التابعين الكبار اللي أدرك العشر المبشرين، أدرك الصحابة الكبار وأدرك تلك الأحداث. سمعت خالدا يقول: منعني الجهاد كثيرا من القراءة. منعني الجهاد كثيرا من القراءة، يقصد إيش القراءة؟ قرآن. وهذه الجملة فيها عبرة كبيرة جدا، فيها عبرة كبيرة جدا، عبرة في قضية تناوب على الثغور. ليس بالضرورة أن يكون عند الإنسان الذي يعمل على مجال صلاح كل شيء. ها؟ طيب، يقول قيس: ورأيته أتي بسم، فقالوا: ما هذا؟ قالوا: سم. قال: بسم الله، وشربه. قال الذهبي: قلت: هذه والله الكرامة وهذه الشجاعة. عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر قال: نزل خالد وليد الحيرة على أم بني المرازبة، فقالوا: احذر السم، لا تسقك الأعاجم. فقال: أتوني به. فأتي به فاقتحمه وقال: بسم الله، فلم يضره. وهذه مشهورة عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، أظنها صحيحة، حتى أظن الذهبي صححها عنه حسب ما أذكر. نعم يا محمد، يقول الذهبي: عاش 60 سنة. طيب، لما ذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع خالد، لما قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، قال الذهبي: ولخالد اجتهاده، ولذلك ما طالبه النبي صلى الله عليه وسلم بدياتهم. جيد. وذكر القصة أيضا ما حصل في اجتهاد خالد في الردة وحروب الردة، أحرق قوما وقتل مالك بن نويرة، والقصص المعروفة أشرت إلى بعضها في سلسل الأحداث في تلك المرحلة، وكان هذا من الأسباب أخذ عمر رضي الله تعالى عليه. وقلنا الجماعة أنه هذا ليس خاصا بخالد عند عمر، من خلال الاستعراض السابق لكل سيرة عمر واضح أنه هذا هو منهج لعمر رضي الله تعالى نفسه، يعني تحسس من أي خطأ أو إشكال يقع عند بعض الولاة ويحاسبهم بالشدة ويعاملهم عليها بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا إذن أحد الكبار رضي الله تعالى عنه وأرضاه المترجم لهم في هذا اللقاء. طيب يا جماعة، مين عندنا كمان باقي من الأسماء اللي قلنا اليوم عندنا فيهم وفيات اليوم سنة 2021؟ من أنيس بن أبي مرثد الغنوي. أنيس بن أبي مرثد الغنوي له قصة جميلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة أخرجها أبو داود في سننه. تذكروا القصة، ذكرتها حسب ما أذكر بالنص في السيرة النبوية للمصلحين، هل تتذكرون أم لا؟ اللهم صل وسلم. طيب، القصة سلمكم الله يوم حنين في حراسة أنس أو أنيس بن أبي مرثد. طبعا هو بالمناسبة ترقيل أنس وقيل أنيس، اللهم صل وسلم. طيب حتى نستخرج القصة ما ودنا نطول. هذه القصة. طيب، في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الصحابة ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فأطنبوا السير حتى كان عشية فحضرت الصلاة، أو قال فحضرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم، اجتمعوا إلى حنين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال: من يحرسنا الليلة؟ قال: أنس بن أبي مرثد الغنوي، أنا يا رسول الله. قال: فاركب. فركب فرسا له فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه، ولا نغرن من قبلك الليلة. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين، ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما أحسسناه. فثوب بالصلاة، يعني أقيمت الصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، حتى إذا قضى صلاته وسلم قال: أبشروا قد جاءكم فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء، حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها، قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. هذا أنس أو أنيس بن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه، وتوفي في هذه السنة. طيب، حاول ندرك سريعا قبل الأذان، عندنا بقية سير عندنا من يا جماعة الخير؟ البراء بن مالك ابن النضر ابن ضمضم ابن زيد ابن حرام بن جندب ابن عامر ابن غنم ابن عدي بن النجار الأنصاري النجاري المدني، البطل الكرار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخو خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك، وأخو خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك شهد أحدا وبايع تحت الشجرة. قيل يقول الذهبي كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الجيش لا تستعملوا البراء على جيش فإنه مهلكة من المهالك، لا تستعملوا مهلكة. طيب يقدم بهم. وبلغنا أن البراء رضي الله تعالى عنه يوم حرب مسيلمة الكذاب أمر أصحابه أن يحتملوه على ترس على سنة رماحهم ويلقوه في الحديقة، فاقتحم إليهم وشد عليهم وقاتل حتى افتتح باب الحديقة، فجرح يومئذ 84 جرحا، ولذلك أقام خالد بن الوليد عليه شهرا يداوي جرحه أو جراحه. وقد اشتهر أن البراء قتل في حروبه 100 نفس من الشجعان مبارزة. وعن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال قال الأشعري يعني في حصار تستر للبراء بن مالك إن قد دللنا على سرب يخرج إلى وسط المدينة فانظر نفرا يدخلون معك. فقال البراء لمجزأ بن ثور، طبعا الرواية السابقة كانت أن أبو موسى هو اللي قال لمجزأ انظر رجلا من قومك طريفا جلدا فسمه لي، قال ولما؟ قال لحاجة، قال فإني أنا ذلك الرجل، قال دللنا على سرب وأردنا أن ندخله، قال فأنا معك. فدخل مجزأ أول من دخل، فلما خرج من السرب شدخوه بصخرة اللي هو مجزأ، ثم خرج الناس من السرب فخرج البراء فقاتلهم في جوف المدينة وقتل رضي الله تعالى عنه وفتح الله عليهم. وعن سلامة عن عمه عقيل عن الزهري عن أنس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من ضعيف متضعف ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. قال وإن البراء لقي المشركين وقد أوجع المشركون في المسلمين، فقال له يا براء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لو أقسمت على الله لأبرك فأقسم على ربك، فقال أقسم عليك يا ربي لما منحتنا أكتافهم، وذكر الحديث. وعن عبد السلام المطهر قال حدثنا أبو سهل البصري عن محمد بن سيرين عن أنس أنه دخل على أخيه البراء وهو يتغنى، تمام؟ فقال أنس له تتغنى؟ فقال البراء أتخشى علي أن أموت على فراشي وقد قتلت 99 نفسا من المشركين مبارزة سوى ما شاركت فيه من المسلمين؟ وقال حماد بن سلمة زعم ثابت عن أنس قال دخلت على البراء وهو يتغنى ويرنم قوسه فقلت إلى متى هذا؟ فقال أتراني أموت على فراشي؟ والله لقد قتلت 94، استشهد يوم فتح تستر 20 رضي الله تعالى عنه. بقي لنا من يا شباب؟ بلال رضي الله عن بلال. لا بس ناخذ اول قبل بلال شخصيه بسرعه لانه الترجمه قصيره وان كان صاحبها عظيما. لا ذكرته النعمان بن مقرن، ذكرته صح؟ ذكرته. طيب بس بقي ان يقال انه اول مشاهد النعمان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب، وشهد بيعه الرضوان ونزل الكوفه. شوف ترى غالبا اللي يكون شهد بدر يقول لك شهد بدرا والمشاهد خلاص ومنها بيعه الرضوان، بس اللي ما شهد بدر اللي ما شهد بدرا يقول لك شهد بيعة الرضوان، يعني لأنه في نقص معين. فقد زاد الذهبي بعض الأشياء في ترجمة النعمان منها عن شعبة عن علي بن زيد عن أبي عثمان قال أتيت عمر بنعي النعمان ابن مقرن فوضع يده على وجهه يبكي. وقال شعبة أخبرني إياس بن معاوية قال لي ابن المسيب ممن أنت؟ قلت من مزينة. قال إني لأذكر يوم نعى عمر النعمان ابن مقرن على المنبر. طيب نختم ببلال، ولكن أيضا من اللي توفوا في هذه السنة قلنا مين؟ زينب بنت جحش. إيش في شيء متعلق بزينب رضي الله تعالى عنها في الوفاة؟ أي أطولكم أحسنت. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لزوجاته أسرعكن بلحوقا أطولكن يدا، تمام؟ قال فأخذ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يذرعن أيديهن، يشوفوا مين أطول وحدة، مين أطول يد في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت أول من توفيت زينب، وعلموا بعد ذلك أن المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم أطولهن يدا أي بالصدقة، وكانت صاحبة بر وإحسان وصدقة رضي الله تعالى عنها. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني في المنزلة مع النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها الموقف المشرف يوم الإفك، أصلا لم تقل عائشة ذلك إلا يوم الإفك لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة، فقالت أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا، هكذا قالت أحمي سمعي وبصري، معنى هي الضر المنافسة، فقالت أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا رضي الله تعالى عنها. وكانت شديدة الورع، كثيرة الإنفاق، كثيرة التقوى، رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين. نختم ببلال رضي الله تعالى عنه، قال مولى أبي بكر الصديق وأمه حمامة وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين الذين عذبوا في الله، شهد بدرا وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم على التعيين بالجنة، وحديثه في الكتب. حدث عنه ابن عمر وأبو عثمان النهدي والأسود وجماعة. عن عاصم عن زر عن عبد الله، هذا الإسناد تكرر معنا، عاصم عن زر عن عبد الله، إسناد جيد. قال عبد الله اللي هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أول من أظهر إسلامه سبعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وبلال وصهيب والمقداد. فأما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فمنعهما الله بقومهما، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه إيش هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. قال الذهبي وله إسناد آخر صحيح. قال الذهبي أبو حيان التميمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة، والحديث في الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الصبح حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني قد سمعت الليلة خشفة عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى من أني لم أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت لربي ما كتب لي أن أصلي. وهذا حديث عظيم وفيه فوائد، وأذكر أني أفردته بمقطع في غيث الساري، ومفرد الآن في مقطع خاص كان في غيث الساري أصلا، لكن أذكر أنه كان في مقطع فقط في فوائد هذا الحديث. الحديث هذا فيه فوائد عظيمة جدا. طيب، عن ابن المنكدر عن جابر قال عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، وهذا أخرجه البخاري بصحيح. نعم. وعن ابن عيينة عن إسماعيل عن قيس، تكرر معنا الإسناد، إسماعيل عن قيس، إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال اشترى أبو بكر بلالا وهو مدفون في الحجارة، اشترى أبو بكر بلالا وهو مدفون في الحجارة بخمس أواق ذهبا، فقالوا لو أبيت إلا أوقية لبعناكه، قال لو أبيتم إلا مئة أوقية لأخذته. قال الذهبي إسناده قوي. واسمعوا هذا الحديث العظيم الجلي، وإن كان قصيرا لكن فيه ما فيه من العبر والمكانة لهؤلاء الضعفاء السابقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أخرجه مسلم في صحيحه. قال الذهبي إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة نفر. ترى زمان في مكة كذا ترى كان الحال، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة سبعة. فقال المشركون اطرد هؤلاء عنك لا يشترئون علينا، وكنت هكذا يقول سعد، وكنت أنا وابن مسعود وبلال ورجل من هذيل وآخران. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. من هم؟ بلال، سعد، ابن مسعود. نعم. ولما أخذته الحمى في المدينة، شور لما أصيب بالحمى كان يرفع صوته. طبعا أبو بكر الصديق كان يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وأما بلال إذا أخذته الحمى كان يرفع عقيرته ويقول، يرفع صوته قائلا: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. ثم يقول: اللهم لعن عتبة وشيبة وأمية بن خلف، كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء اللي هي المدينة. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينقل الوباء والحمى من المدينة، فنقلها الله سبحانه وتعالى إلى الجحفة. وفيها قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت في النوم امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة، أظن حتى ذهبت إلى الجحفة أو كذا، فأولتها الوباء يخرج منها. نعم. عن هشام بن عروة عن أبيه اللي هو مين؟ أبوه عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا وقت الفتح. اسمعوا يا جماعة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وقت الفتح فأذن فوق الكعبة. طيب ها؟ طيب لا في طيب. عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن مسيب أن أبا بكر لما قعد على المنبر يوم الجمعة قاله بلال: أعتقتني لله أو لنفسك؟ قال: لله. قال: فأذن لي في الغزو. فأذن له فذهب إلى الشام فمات ثم. نعم. طبعا في قصة أنه بلال رضي الله عنه رجع إلى المدينة وأذن في المدينة، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما أنا لك أن تزورني؟ لكن الذهبي يقول عنها: إسناده لين وهو منكر، اللي هو لما علف في المدينة ودعا وأذن فبكى الناس وكذا. لكن هذه القصة ليست قصة الأذان وبكاء الناس، كانت في الشام لما جاء عمر. وفيها يقول الذهبي: قال محمد بن نصر المروزي: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن القرشي قال: حدثنا وليد بن مسلم قال: أخبرني سعيد بن عبد العزيز وابن جابر وغيرهما أن بلالا لم يؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد الجهاد فأراد أبو بكر منعه، فقال: إن كنت أعتقتني لله فخلي سبيلي. قال: فكان بالشام حتى قدم عمر الجابية. معروف القصة هذه، هي اللي قوشية ترى، قال في الجابية خطب عمر وقال: هذاك ابن عمك وكذا، حسدت ابن عم. حتى قدم عمر الجابية. الجابية كان في عدة مواقف في خطبة عمر هذه وفي مجيء مشهور يعني. فسأل المسلمون عمر أن يسأل لهم بلالا يؤذن لهم. جول الصحابة إلى عمر: لا، هنا نبغى نسمع الأذان، أذان بلال. طبعا تعرف بلال مرتبط مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا يعني سمعوا صوت بلال مباشرة ترجع كل الذكريات. لأنه إيش؟ كل يوم خمس مرات خلاص، هي مؤقتة. صوت بلال بالأذان وصوت النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، هي مرتبطة كل يوم كل السنوات هذه. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أبى بلال أن يؤذن لأحد، فلما قدم عمر الجابية سأل المسلمون عمر أن يسأل لهم بلالا أن يؤذن لهم في ذلك اليوم. فسأله عمر فأذن يوما فلم يرى يوما كان أكثر باكيا من يومئذ ذكرا منهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الوليد: فنحن نرى أن أذان أهل الشام عن أذانه يومئذ. عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قدمنا الشام مع عمر فأذن بلال فذكر الناس النبي صلى الله عليه وسلم فلم أرى يوما أكثر باكيا منه. قال سعيد بن عبد العزيز لما احتضر بلال قال غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. قال تقول امرأته يا ويلاه وويلاه تقول. قال وافرحاه. توفي رضي الله تعالى عنه. قال الواقدي دفن بباب الصغير وهو ابن بضع وستين سنة. قال جماعة توفي بدمشق. قال علي بن عبد الله التميمي توفي بباب كيسان. قال ابن زيد حمل من داريا فدفن بباب كيسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. وما أدري أشعر أنه يعني ما قيل يكفي عن التعليقات يعني ما نعدت أن نأخذ المجلس وبعدين نجيب تعليق كذا يعني إيش. لكن يعني أحيانا يصير الكلام نفسه عارف خلاص هو يصير هو نفسه في الطبقة العليا فما ما عجب فيترك كما هو بتأثيره بتسلله إلى النفوس لأنه هذه سبحان الله مواقف وأحداث فيها عبر فيها تأثير فيها عظمة فيها جلال. وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن لي بمثلهم من لنا بمثلهم الله المستعان. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.